الله أعنك يا بني أعنك يا الله نعم هانك يا منن هانك يا قدير. ومن كفر فإن سبحانه وتعالى جل شأن الله. Thank you. Yeah.

ثم